صح؟ نعم نعم. انتهينا من هذه، انتهينا من المبادئ كلها واخذنا بعض التعريفات صح، وانتهينا انت عند تعريف الحديث، وقلنا اللي في الاخر هو ايه، هو الصفة، لكن عن الصفة يعني اللي هو تعريف الحديث لغة واصطلاحا. قلنا اصطلاحا هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة، ثم ذكرنا معنى القول ومعنى التقرير ومعنى الصفة، انتهينا عند هذا أليس كذلك؟ بلى. هناك أيضا أخوتي الأحبة تكملة لهذه التعريفات المهمة، حتى يعني وإحنا بنشرح بقى يبقى أنتوا إيه تعلمون هذه التعريفات، فلنرجع عليها مرة أخرى. فمن ذلك هو تعريف المحدث، تعريف المحدث. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. هذا هو المحدث، يعني كل شغله هو علم الحديث بقى، من حيث الصحة والضعف ومن حيث فقه الحديث وهكذا. أما الحافظ، الحافظ ففيه قولان لأهل العلم. ما معنى كلمة حافظ أو ماذا أو من يطلق عليه الحافظ؟ عندنا في أول المتن هنا قال الإمام الحافظ. من هو الحافظ؟ قال أهل العلم فيه قولان، فيه قولان لأهل العلم. قول الأول أنه مرادف للحديث للمحدث، أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. قول الثاني، الأول أنه زي المحدث بالضبط، مرادف للمحدث. قول الثاني هو أرفع درجة من المحدث، أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة، ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، أكثر مما يجهله. طبعا عندنا الحفاظ كثيرون، أشهرهم الحافظ ابن حجر، الحافظ المقدسي وغيرهم. وقال السيوطي رحمه الله المحدث والحافظ، هذا كلام السيوطي، يقول المحدث والحافظ كان يطلقان، كان يطلقان على الذين رحلوا وطوفوا، على الذين رحلوا وطوفوا لجمع الحديث، يعني رحلوا في البلاد وإلى المشايخ لجمع الحديث، فحفظ الله بهم السنة، فحفظ الله بهم السنة. طيب إذا عرفنا المحدث وكذلك الحافظ، عندنا أيضا حاجة مهمة جدا بقى، وهي تعريف الصحابي. طبعا هذا سيأتينا إن شاء الله، ولكن يعني ما نقوله كده لوحده لا نحتاج إلى الرجوع إليه. من هو الصحابي؟ نعم هقوله. الصحابي طبعا في تعريفات كثيرة يعني، لكن أضبطها هذا ما أقوله إن شاء الله، لأن لو قلنا ما قال أخونا من عاصر الصحابي، إذا الكفار كانوا صحابة صح؟ أو المنافقون يبقى صحابة، أو الأعمى صحابي. لا، فما أذكره إن شاء الله هو أضبط التعريفات. الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هو من لقى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يبقى ما نقولش من رأى، لأن لو قلنا من رأى يبقى مثلا ابن أم مكتوم من الصحابة، له صحاب مع أنه أعمى، يبقى ما نقولش من رأى، لأن قلنا لو قلنا من رأى يبقى الصحابي اللي كان كفيف لا يعد صحابيا، لا. ولو قلنا من عاصر كما ذكرنا يبقى الكفار والمنافقون يبقوا صحابة. يبقى التعريف الراجح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يبقى هنا إيه؟ مسلما خرج منه إيه؟ الكافر، ومات على الإسلام. ولو تخللت يعني فأثناء ذلك ارتد مثلا والعياذ بالله ثم رجع، أيضا هو يعد صحابي، رجع للإسلام يعني ارتد ثم رجع للإسلام مثلا فيعد أيضا صحابيا. ولو تخللت ذلك ردة على الأصح يعني على الراجح، على الراجح. طبعا أفضلهم على الإطلاق من؟ رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق. ما اسمه؟ لا نعرف ده جده، هو عبد الله بن من؟ ابن عثمان. عبد الله بن عثمان، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي، ثم تمام العشرة، ثم تمام العشرة. من هم العشرة؟ من هم؟ تفضل. كام كده؟ كام؟ تسعة. لسه واحد، طلحة بن عبيد الله. أحسن. يبقى عندنا العشرة، أي العشرة المبشرون بالجنة. طيب هل العشرة المبشرون بالجنة دول بس المبشرون بالجنة ولا في غيرهم؟ طب لماذا اشتهروا بالعشرة المبشرون بالجنة؟ أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة رضي الله عنهم، وعثمان في الجنة، إلى آخر الحديث. أما هناك أناس كثيرون وصحابة كثيرون بشروا بالجنة رضي الله تعالى عنهم، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. يبقى عندنا الخلفاء الراشدون خلاص، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم. آخرهم موتا من يعني آخر واحد من الصحابة هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي. أبو الطفيل عامر ابن واثلة بالثاء الليثي، مات سنة 100 بمكة، وقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله، يعني آخر واحد مات قبل أبو الطفيل، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 93 بالبصرة. يبقى آخر واحد من الصحابة مات هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، وآخر واحد مات قبله هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مات سنة 93 بالبصرة. طيب فعندنا السند، احنا ما هو السند؟ أولا ما معنى السند؟ عرفناه مرة فاتت. ما هو السند؟ احسنت. يبقى احنا وقتي ده هينفعنا اما نيجي نشتغل بقى في المصطلح نفسه، هيفيدك بقى في التصور العام. احنا كده عرفنا الصحابي، خلاص نعرف بقى التابعي اللي هو اخذ من الصحابي. معايا يا اخي؟ يبقى التابعي، احنا الان تكلمنا عن الصحابي عشان بس ما حدش يتوه، عرفنا الصحابي ماشي، ثم تكلمنا عن افضلهم، ثم عن افضلهم، ثم تكلمنا عن اخرهم موتا. قبل ان اتكلم بقى عن التابعي، معلش، هنتكلم عن اكثرهم حديثا، يعني اكثر الصحابه حديثا رضي الله تعالى عنهم. لا مش التابعي، اكثر الصحابه حديثا، يعني اكثر صحابه رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم ستة على التوالي، ستة على التوالي. أولهم طبعا من؟ رضي الله تعالى. ما اسمه؟ هذا الصحابي الجليل اختلف على اسمه على 30 قول. تخيل 30 قول. الراجح أنه قولين، يعني عبد الله بن صخر وعبد الرحمن بن صخر، وهذا هو الأشهر. روى 5374 حديث، من الشمال طبعا، 5374 حديث. الثاني في الترتيب هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فضل، روى 2630 حديث، 2630 حديث رضي الله عنه. الثالث أنس بن مالك رضي الله عنه، روى 2286 حديث، 2286 حديث. أخواني يعني معذرة بس قبل أن أكمل حبيبتي، بس يعني تذكرت الآن يعني أن في أول محاضرة خالص احنا كنا تكلمنا وهنا بنتكلم عن ترجمة ابن حجر رحمه الله، فأثناء الكلام قلنا أنه نشأ يتيما رحمه الله، فأنا بتكلم يعني فقلت لو أن أحدا جمع العلماء الذين نشأوا وتربوا أيتاما، فثم أصلا نسيت أصلا، فإذا يعني بأخت فاضلة نحسبها كذلك يعني من الفضليات جمعت بحث طيب، يعني وهذا من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بحث طيب جدا جزاه الله خيرا. قالت في يتامى، ولكن يعني أخت سوزان بنت محمد إبراهيم غبور جزاها الله خيرا ونفع الله بها، بحث طيب جدا، ويعني جمعت فيه يعني كثير من أهل العلم الذين نشأوا وتربوا أيتاما فجزاها الله خيرا. الثالث قلنا من؟ أنس بن مالك. الرابع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، روت 2210 حديث، 2210 حديث. خامسا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، روى أو عنهما، الصحيح أنك تقول إيه عنهما، ابن عباس هو أبوه صحابيان، فنقول إيه رضي الله عنهما، روى 1660 حديث. السادس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، روى 1540 حديثا رضي الله عن الصحابة أجمعين، 1540. ابن عباس 1660. طيب من الذي بقى يأخذ من الصحابي، من الإسلام الصحابي؟ التابعي. إذا من هو التابعي؟ التابعي هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام، من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام. وقيل هو من صحب الصحابي في تعريفه، يعني قيل هو من صحب الصحابي. أفضل التابعين، أفضل التابعين، هناك أقوال العلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال أبو عبد الله محمد الشيرازي قال أهل المدينة يقولون، أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، أويس القرني، أويس القرني. وطبعا احنا بما أننا ندرس حديث فهذا هو الراجح عندنا، ورد في نص صحيح مسلم، ورد حديث عند مسلم رضي الله رحمه الله إن خير التابعين، خلاص نصه إن خير التابعين رجل يقول له إيه أويس، حيث المشهور المعروف أنه كان، نعم أنه كان برا بأمه وكان في جلده براس، الحديث المشهور أنت تعرفونه كلكم. الشاهد إيه عندنا نصه أفضل التابعين، يبقى خلاص مش محتاج بقى نقول قال فلان وقال علان، لكن لازم من باب ايه، من باب ذكر العلم يعني. مسلم نعم حديث عندنا، نعم نعم هو علي تبعي، علي بن تبعي، لا تستعجل، معذره اخواننا انا سامع صوت، معذره بالله عليكم يعني، اللي يتكلم يتكلم معي يا اخي، يا اخي بعد اذنك اللي يتكلم يتكلم معي معلش، يعني اللي عنده سؤال او استفسار يعني معلش يسألني، احنا في جلسة علم جزاك الله خير. علي بن نعم اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ده حديث صحيح مسلم كمان، حديث ورد عند مسلم قال ان خير التابعين رجل يقال له اويس، اويس يقال له اويس. فهذا طبعا حديث طويل معروف مش عشان بس الوقت مش هنذكره يعني. قال فهذا نص انه افضل التابعين، لكن قيل ان هو برضه من افضل التابعين سعيد بن ايه ابن المسيب. واهل البصره يقولون، يبقى ده كلام، كلام مين؟ كلام ابو عبد الله محمد الشرازي بيقول ايه، اهل المدينه بيقولهم ان افضل التابعين سعيد بن المسيب، واهل الكوفه يقولون اويس القرني، الثالث بقى واهل البصره يقولون الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله. طبعا احنا عندنا اما بنذكر الصحابي نترضى عنه، نقول ايه رضي الله عنه، اذا كان هو وابوه صحابيان نقول ايه رضي الله عنهما، اما التابعين هما وانت نازل بقى تقول ايه رحمه الله، والامر في سعه يعني، لو عكست ماشي، لكن جرى هذا الامر عند اهل العلم يعني. افضل التابعيات، افضل التابعيات، قال أبو بكر بن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين، حفصة، قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله سيدة بالتاء يعني من السيادة يعني، التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، فضل حفصة بنت سيرين بتاع الأحلام، لا شوف، لا أنا قصدي على اللي هو بنت سيرين اللي هو اللي هو كده في الطبقة الثانية يعني، لا لا لا لا لا ده ياخد هذه تابعية، ده متأخر شوية، وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليها بقى وتليهما أم الدرداء، أم الدرداء إن هي بقى مش الصحابية الصغرى، عندنا أم الدرداء اثنين، أم الدرداء زوجة مين؟ أبو الدرداء اللي هو الصحابي، لا احنا نتكلم عن مين؟ طبعا انت وقتي المفروض انت راجل محدث الآن وبتزداد حديث، يبقى انت عندك ايه ذهن حاضر يعني، فطبعا احنا نتكلم عن مين؟ عن التابعيات، فهي اسمها أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى، اسمها هجيمة وقيل جهيمة يعني بالتبديل، اسمها هجيمة وقيل جهيمة، حاضر احنا انتهينا من التابعين وقلنا افضلهم، الان بنذكر افضل التابعيات النساء يعني، فقلنا حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، عمرة، عمرة بعدهم بقى قلنا مين؟ ام الدرداء، بس أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة أو جهيمة بالتبديل يعني. هو هجيمة هه وجيم ويه وميم وته مربوطة، وقيل جهيمة عكسها. طيب فضل مش باينة؟ لا يا اخي على راسي انت تأمره. حاضر حاضر حاضر يا اخي، احنا ما جينا الا نتعلم، بارك الله فيكم. هجيمة هو فيش واو، طبعا مفيش واو، ه وجيم ويه وميم وته مربوطه. او جهيمه جيم وهاء وياء وميم وته مربوطه، نعم. اللي قبلها ام الدرداء تبعي عمره بنت عبد الرحمن، عمره عمره بالهاء بالته مربوطه يعني. طيب ما اسمه بقى ام الدرداء الكبرى اللي هي زوجة أبو الدرداء، ما اسمها؟ إن شاء الله هذا سؤال بقى إن شاء الله تبحثوا عنه، والخميس القادم إن شاء الله تأتون به. ما اسمه أم الدرداء الكبرى اللي هي الصحابية يعني، ما اسمها؟ طيب تكلمنا عن الصحابة والتابعين وأفضلهم، ثم التابعيات، ثم ذكرنا في أثناء الكلام العشر ومبشرون بالجنة، فيعني لو حفظتهم كانوا خيرا يعني. طيب عندنا بقى حاجة اسمها ايه؟ المخضرم. المخضرم واضح بالميم، المخضرم. من هو المخضرم؟ هقوله ان شاء الله. احنا عندنا في اللغة ابن اللي جاي الرجل ده مخضرم يعني ايه؟ بص لا، ليه بقى في اهل العلم لهم تعريف طيب في المخضرم ده؟ المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، رجل أدرك لحق يعني الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به. مثال يعني، يبقى تعريف تاني هو من أدرك الجاهلية. تفضل. أيوة لا رأى الصحابة، أسف رأى الصحابة، رأى الصحابة، ما رأىش النبي عليه السلام، ما رأىش الصحابة، ما رأىش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأى الصحابة. بس التابعي، التابعي ده المخضرم ده أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكن ما شافش النبي. أما التابعي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي كده كده ما شافش النبي، جاء بعد انتهاء عصر النبي صلى الله عليه وسلم، شاف مين بقى التابعي؟ شاف الصحابة. يبقى المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثال مؤمنا به. مثل رجل أسلم، شوف بالك، رجل أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخوانا برضو كده معلومة يعني، من الأخطاء الشائعة أنك بتكتب مثلا تكتب النبي صاد، ده خطأ شنيع، أو صلعم صاد لام عين ميم، أخي اكتب صلى الله عليه وسلم، هتاخد ثواب في الكتابة وهتاخد ثواب وانت بتقول. وذلك كان اكثر شرفا عمر الحديث لكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول رجل اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتقي به، ليه بقى؟ لاسباب، لبعض المسافة مثلا، لبعض المسافة أو لعذر آخر. أو رجل كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ده توضيح تاني أو تعريف تاني. رجل كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم بس كان كافر، لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا ولا لا؟ يعني راجل مثلا، مثلا نفترض مثلا أي واحد مشرك، مثلا واحد كان من المشركين من كفار مكة مثلا، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم توفي أسلم، أسلم هذا الرجل، إذا اسمه إيه؟ اسمه مخضرم مش صحابي، لأنه ساعة ما شاف النبي كان ايه؟ كان كافر بقى من الصحابة. هتأتي هتأتي دي في الأداء، هتأتي في الأداء إن شاء الله هتأتي. جزاك الله خير. طيب قال والمخضرمون من التابعين على الصحيح. سؤال الأخ بقى، المخضرمون دول صحابة ولا تابعين؟ ولا تابعين. الراجح أنهم تابعيون، والمخضرمون من التابعين على الصحيح. يبقى لو سألت المخضرم صحابة وتابعي؟ تابعي. يبقى المخضرمون من التابعين على الصحيح، وعددهم نحو 20 مخضرما كما عدهم الإمام مسلم رحمه الله. والصحيح أنهم أكثر من ذلك، والصحيح أنهم أكثر من ذلك. منهم مثلا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي بالنون، والأسود بن يزيد النخعي رحمهم الله جميعا. ده الأسود بن يزيد النخعي. نعم النجاشي. لم أقف عليه صراحة، لم أقف عليه، نحسن إن شاء الله. بس النجاشي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بس لمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إحنا نحسن إن شاء الله. انتهينا أخواننا عند المخضرمون خلاص. النخعي نعم. آخر بقى حاجة إن شاء الله في التعريفات، حاجة بقى مهمة جدا وأرجو أن تركزوا إنها ربنا عز وجل ينفعنا بها فأثناء الكلام عن المصطلح كله يعني، وهي معرفة الطبقات. معرفة الطبقات، ما هي الطبقة ونعرفها إزاي ونحسبها إزاي. لأن عم يجي مثلا في الحديث المتواتر يقول لك ما رواه عدد كثير في كل طبقة، يبقى أنت فاهم يعني طبقة، الطبقة دي ماشية إزاي. ومحتاجة صبورة، بس الشيخ قال لنا ما فيش داعي صبورة لأن بتحصل لخبطة، فهقولها كده وياريت تركزوا معي. قال أهل العلم إن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب الكتب الستة، وبين أصحاب كتب السنن، آسف كتب السنن، كتب السنن حوالي من 200 ل 250 سنة. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب كتب السنن الفترة الزمنية ديت من 200 ل 250 سنة. هذه المدة قسمت إلى 10 طبقات أو 12 طبقة، يعني بعض العلماء خلوها أو جعلوها 10 طبقات وبعضهم جعلها 12 طبقة. قسمت إلى 10 طبقات أو 12 طبقة. إن شاء الله أذكركم حتى لا أنسى، يعني إن شاء الله بعد العشاء أيضا إحنا مع بعض إن شاء الله أيضا. نعم هقوله مع أخواننا إن شاء الله، إحنا بعد العشاء إن شاء الله هنكمل. إن الشيخ اعتذر صح ولا الشيخ في عمره؟ في عمره، ربنا يتقبل منه. ماشي أخواننا. الطبقة هم الجماعة أو المجموعة المتقاربون في السن أو المشايخ، هم الجماعة المتقاربون في السن أو في المشايخ. يعني شيخهم واحد، يعني مثلا شيخ له تلاميذ السن أو المشايخ. فبنقول الطبقة دي بقى اللي هي من 200 ل 250 سنة قسمت على 10 طبقات أو 12 طبقة. نعم مشايخهم، يعني مثلا الشيخ له تلاميذ، التلاميذ دول اللي عاصروا الشيخ واللي اخذوا من الشيخ كلهم دول اسمهم ايه؟ طبقه، اسمهم طبقه. هتيجي بقى، هتيجي بالتفصيل. هنعمل كده اخوانا مربع كده كبير هنكتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق خالص من فوق. يعني مثلا اخوانا الصفحه هاي هنكتب كده، بس من الاول بقى هنعمل مربع كده ونكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنعمل ايه جدول كده كبير في رسول صلى الله عليه وسلم ماشي، هنعمل خانة كده على اليمين صغيرة، هنكتب من 1 لغاية 12، 1 2 3 4 لغاية 12. ما هو الشيخ بقول لها صبرها 10 مربعات، هنكتب 1 2 3 لغاية 12، يبقى هنكتب كده على اليمين فوق الطبقة يعني ايه الجدول اهو، الجدول اخوانا اهو ماشي، هنكتب هنا رسول الله فوق خالص رسول صلى الله عليه وسلم ماشي، على اليمين هنا هنكتب فوق خالص الطبقة وتحتها 12، 1 2 لغاية 12. هقول اهو ماشي ماشي نعم، استأذن لنا استأذن لنا المشايخ طيب طيب كده الصورة وضحت، حاول بقى أكمل في الإملاء بالطريقة دي. يبقى الطبقة قلنا 1 بعد النبي عليه السلام الصحابة ماشي، الطبقة الثانية كبار التابعين كابن المسيب والمخضرمين، كبار التابعين كابن المسيب والمخضرمين. الطبقة الثالثة الوسطى من التابعين، الوسطى من التابعين. اخواننا بينفعك بقى في ايه؟ مثلا لما تقرا في ابن حجر مثلا في تقريب التهذيب او تهذيب التهذيب، يقول لك فلان من الثالثه، انت فاهم يعني من الثالثه، يعني من الطبقه الثالثه. يعني ايه الطبقه الثالثه؟ هو ده الكلام، من الرابعه من الخامسه. يبقى الطبقه الثالثه الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين، وهم طبقة كمل بقى، وهم طبقة روت عن عدد من الصحابة. هذه الطبقة روت عن عدد منين؟ من الصحابة. الطبقة الرابعة صغار التابعين، صغار التابعين جل بالجيم، جل رواياتهم، جل رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، جل رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الرابعة صغار التابعين جل رواياتهم، يعني بيروى عن مين؟ معظم رواياتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الطبقة الخامسة تابعون لم يلقوا إلا صحابيا أو اثنين. تابعون لم يلقوا إلا صحابيا أو اثنين. بين قوسين كده صغار التابعين. صغار التابعين بين قوسين صغار التابعين دي الخمسة. دي الخمسة يعني قريبة من صغار. يعني معناها يعني قريبة من صغار التابعين يعني مثل موسى بن عقبة والأعمش. موسى بن عقبة والأعمش. ما اسم الأعمش؟ أحسن. والماذا سماه بالأعمش؟ العمش في عينيه. طب هذه هل هذه غيبة؟ لا تعد غيبة. طب هي اسمها غيبة ولا غيبة؟ لا غلط. غيبة. يبقى اخواننا من أخطاء الشائعة وكمان عند بعض اخواننا يعني يقول لك الغيبة. لا ده خطأ. اسمها الغيبة بالكسر. الناس يقول ايه؟ أتدرون ما الغيبة مش الغيبة. الغيبة يعني المرأة لا غائبة. أما الغيبة بالكسر. ما علينا. نعم؟ ابن مهران. خلاص؟ ستة يعني الطبقة السادسة يعني تابعون لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. تابعون لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. كابن جريج كاب يعني مثل ابن جريج. سبعة كبار أتباع التابعين. كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. الإمام مالك معروف. ثمانية الوسطى من أتباع التابعين. الوسطى من أتباع التابعين كابن عيينة وابن عليا. كابن عيينة. سفيان بن عيينة. الأولان ابن عيينة. اتنين ياء. سفيان بن عيينة وابن عليا. عليا ما اسم ابن عليا؟ اسماعيل بن إبراهيم. بس وكان يكره أن يقال له ابن عليا. قال إني لا أحل أحدا أن يقول ابن عليا. لكن احنا بنقوله احنا المفروض ما نقولش كده. لكن هو مشهور في كتب الحديث بابن عليا. اسمه ابراهيم بن اسماعيل رحمه الله. تسعة صغار اتباع التابعين. صغار اتباع التابعين الحمد لله كيزيد بن هارون والامام الشافعي وابو داود وعبد الرزاق. يبقى كيزيد بن هارون والامام الشافعي رحمه الله. يبقى احنا كده استفدنا فايده اهو. الامام الشافعي من طبقة كام؟ التسعة على طول. ماشي. صغار اتباع التابعين كيزيد بن هارون والامام الشافعي وابو داود وعبد الرزاق. ابو داود صاحب ايه؟ السنن. وعبد الرزاق صاحب ايه؟ المصنف. لا اصحاب السنن. عشرة كبار الاخر. لا ماشي. لا يا اخوانا معذرة. ابو داود مش صاحب السنن. اسف ابو داود مش صاحب السنن. اللي معانا في التسعة دوت ابو داود مش صاحب السنن. ابو داود الطيالسي مش صاحب السنن. واحد تاني يعني. عشرة بقى نعم مش صاحب السنن. نعم نعم نعم. احنا كده خلصنا كام؟ التسعة. العشرة بقى كبار الآخذين عن تبع الأتباع. كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقى التابعين. ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل رحمه الله. كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل 11 أو 11 الوسطى من الآخذين عن أتباع التابعين، الوسطى من الآخذين عن أتباع التابعين كالذهلي، كالذهلي بالهاء، والإمام البخاري رحمه الله كالذهلي الهاء كاف ولام وذال وهاء ولام وياء كالذهلي، والبخاري ما اسم البخاري؟ حميد بن إسماعيل رحمه الله. 12 صغار الآخذين، دي بقى آخر حاجة معانا صح؟ 12 صغار الآخذين، صغار الآخذين عن تبع الأتباع، صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي وباقي شيوخ الأئمة، وباقي شيوخ الأئمة الستة. نعم نعم مسلم، احنا من وقت بندي أمثلة وانت بابحث ابحث. وباقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي، كبعض شيوخ الإمام النسائي رحمه الله. يبقى 12 الذين تأخرت وفاتهم قليلا، الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. يبقى 12 صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي وباقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي رحمه الله. نعم تفضل. طيب كده تقريبا يعني ايه معظم التعريفات المهمة يعني. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المتن. قال الإمام الحافظ، تفضل. قال الإمام، لا المتن، المتن الورق اللي معانا دي، احنا قلنا لو قرأنا من الكتاب هيبقى مش هينفع، مش هنضبط المسألة يعني، فهنقرأ من المتن ثم نشرح إن شاء الله وأنت بقى تقرأ براحتك في الكتاب يعني. قال الإمام الحافظ، ما معنى الحافظ؟ ذكرناه منذ قليل، في قولان اذكرهما. احسنت. طيب الحمد لله كده عرفنا. شوف بقى هما ازاي تعرفات دي. قال الامام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وقلنا في نسخة ايه عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمدلة، أي الحمد لله. فالحمد لله تسمى إيه؟ حمدلة، كما أن لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى، كما أن بسم الله الرحمن تسمى بسملة، تسمى حمدلة. والحمد كما قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، الحمد معنى كلمة الحمد يعني، كما قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، هو الإخبار عن الله بصفات كماله، هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به، مع محبته والرضا به، والرضا به. والثناء هو تكرير المحامد شيئا بعد شيء، الثناء هو تكرير المحامد شيئا بعد شيء. طبعا بقى مش هتكلم بقى معنى الحمد بالتفصيل والفرق بين الحمد والشكر وايهما اعم وايهما اخص. انت بقى ايه يعني ينبغي عليك ان يكون لك يعني قراءه، يعني هنقرا بس المتن عشان ايه ننجز. يعني قال الذي لم يزل عليما، الذي لم يزل عليما. قال لم يزل، هذه كلمه لم يزل يسميها النحويون افعال الاستمرار، افعال استمرار، لانها تدل على استمرار الشيء. استمرار ايه؟ الشيء. لم يزل لما مضى ولا يزال لما سياتي. والعليم القدير من اسماء الله تعالى الحسنى كما تعلمون، وعلم الله تعالى محيط بكل شيء، وعلم الله تعالى محيط بكل شيء. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا أخواننا برضو بالمناسبة يعني أوصيكم بالقرآن، يعني أوصيكم بحفظ القرآن، يعني ما ينفعش طالب علم فيحفظ كتاب الله عز وجل، يعني أوصي نفسي وإياكم بالاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. يعني أول العلوم وأولاها حفظ القرآن لازم، يعني احنا مش هنقول واجب، يعني ان حفظ القرآن مش واجب، لكن طلب العلم ينبغي عليه أول ما يبدأ أن يحفظ كتاب الله تعالى على شيخ متقن، يعني يقرأ كده على واحد متقن يقرأ عليه ختمة كاملة، يعني أخذ سند والحاجة لا بأس. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قوله تعالى إنه كان عليما قديرا. وعلم الله تعالى كامل لم يسبقه جهل سبحانه وتعالى، علم الله تعالى كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم غيره نقص. والقدرة قلنا عليما قديرا، القدرة معناها ايه بقى؟ قال هي وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز. وأما القوة هي وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف، بلا ضعف. وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين وعندكم في الكتاب أظن يعني. ولهذا قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قدرة ولا قوة؟ قال قدرة ولم يقل قوة، قال قوة ولم يقل قدرة. نعم. طيب قال وفي هذه القطعة ما يدل على عقيدة الحافظ ابن حجر، في هذا الكلام ما يدل على عقيدة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنه من أهل السنة والجماعة، وأنه من أهل السنة والجماعة، حيث قال لم يزل عليما قديرا، أي أن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. طبعا الكلام ده في العقيدة وكنت تدرس ده يعني درستوه، يعني لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى وصف بصفة لم يكن متصف بها ثم اتصف بها. يعني إيه الكلام ده؟ قال الطحاوي رحمه الله في الطحاوية قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا تبارك وتعالى من أسماء الخالق وإن لم يكن هناك مخلوق، يعني نعم أحسن، يعني ما ينفعش أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى لم يسمى خالقا إلا بعد ما خلق مثلا السماوات والأرض. لا، الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الإنس والجن اسمه الخالق سبحانه وتعالى. دي معنى الكلام. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ثم قال الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال والمعنى أنك تسأل الله تعالى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري في صحيحه تعليقا معلق يعني وسيأتي إن شاء الله إيمان المعلق تعليقا مجزوما به عن أبي العالية قال روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وعند الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الله تعالى الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار الاستغفار على سيدنا أي عظيمنا وشريفنا وأعلانا منزلة وأسمانا قدرا صلى الله عليه وسلم. محمد الذي أرسله بشيرا ونذيرا أي مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا ومخوفا للكافرين بالنار. وعلى آل محمد الآل اختلف في أصله كلمة الآل اختلف في أصله فقيل أهل كلمة قيل معناها أهل بالهاء ثم قلبت الهاء همزة فقيل أأل يعني همزة على السطر ثم همزة على الألف ثم لام أأل ثم سهلت فقيل آل. واضح؟ ولهذا يرجع إلى أصله في التصغير فيقال أهيل. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا وضعفه من أوجه وقيل يعني فيها كلام كثير يعني قال وأهل وآل الرجل الرجل هم أهله وعياله وأتباعه. أهل الرجل أو آل الرجل هم أهله وعياله وأتباعه. هو عند هؤلاء مشتق من الأول أي الرجوع. طيب المهم إيه بقى؟ ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مهمنا. اختلف فيه على أربع أقوال. ما المراد أما تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بآل محمد؟ فيه أربع أقوال لأهل العلم. القول الأول أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. القول الأول أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة. الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. أتباعه إلى يوم القيامة. الرابع أنهم الأتقياء من أمته. أنهم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم. حاضر. الأول أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. تحرم عليهم الصدقة يعني الصدقة حرام عليهم، الزكاة والصدقات تحرم عليهم. الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة. الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. الرابع أنهم الأتقياء من أمته. الأتقياء من أمته. الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. ده الثالث. الرابع أنهم الأتقياء من أمته. قال ابن القيم رحمه الله والصحيح هو القول الأول. والصحيح هو القول الأول ويليه الثاني. والصحيح هو القول الأول ويليه الثاني في القوة يعني ويليه الثاني قول الثاني قلوا انت ما هو ايه انهم ذريته وازواجه خاصة ثم قال واما الثالث والرابع فضعيفان الاذان اخوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد لا وعلى فكرة الشيخ بيسأل بيقول لك هنا خلنا يعني الأخ بينبه الخطأ في كتاب الذي معكم شرح النزهة في الصفحة الثامنة الصفحة الثامنة في كلام الشيخ يقول إيه من جهة الشمول ومن جهة الجهل السابق ومن جهة النسيان اللاحق الشيخ بيقول إيه فعلم الله غير محدود ولا لا الشيخ بيسأل فقال محدود مهما كان الإنسان فيه علم فعلمه محدود هو هنا طبعا خطأ مطبعي لأن علم غير الله هو اللي محدود يعني في خطأ كده علم غير الله هو اللي إيه اللي محدود بقول أخوانا طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما تعلمون رحمه الله رحمة واسعة كان موسوعة يعني موسوعة علمية رحمه الله فعشان هنقرأ كل كلام الشيخ يقوله لن ننتهي من الكتاب فأنت إيه فضل بس اللي منها هو طبعا الشيخ في أثناء كلامه يخش في النحو والبلاغة ويخش في الأصول الفقه ويخش في الفقه ليه الشيخ ذهن وقاد وكان بيكلم يعني أو بمعزرة يعني بيشرح لطلبة كبار يعني في يعني في يعني في العلم يعني فاحنا اللي منها بس المصطلح يعني احنا درس ده المحاضرة دي مصطلح حديث هنستثنى بقى النحو والبلاغة والحاجات دي كلها انت بقى تكرهها طيب وقفنا عند ايه قلنا الراجح قول الاول والثاني وكذا بكلام ابن القيم قال اما الثالث والرابع فضعيفان قال نعم ده كلام بسيط مش كتير يعني قال وصحبه قال احنا قام بنتكلم عن كلام ابن حجر رحمه الله عشان ما انتهش قال وصلى الله على سيدنا محمد قلناها الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه. قلنا على آل محمد لأربع أقوال تمام، وصحبه قال جمع صاحب، كركب جمع راكب، كركب جمع راكب، مأخوذ من الصحبة، مأخوذ من الصحبة. والمختار في تعريف الصحابي ها ما ذكرنا، ما هو يا عمرو؟ عمرو ما هو الصحابي؟ من يذكر اخوانا تعرف؟ تفضل. اسلام ورد على الاصح ماشي. يبقى صحبه جمع صاحب، كراكب ماخوذ من الصحبه، ومختار ما ذكرتموه. وسلم تسليما كثيرا، قال تسليما مصدر مؤكد، والمراد بإراده إظهار زيادة التعظيم، إظهار زيادة التعظيم وإفادة التكثير، وإفادة التكثير، كما أشار إليه بقوله كثيرة. ويقول إيه؟ وسلم تسليما كثيرا. المقصود يعني المقصود إظهار وزيادة وإفادة التكثير كما أشار إليه بقوله كثيرة. قال وجمع المصنف رحمه الله الصلاة والسلام امتثالا للأمر في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، بس لا وسلموا تسليما، فهو امتثل الآية وقال وصلى الله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص كان في الآية سورة الأحزاب. وجمع بين الآل والصحب، قال وآل محمد وصحبه، جمع بين الآل والصحب لما للجميع من فضل، ولم يفرد الآل يعني مقالش وآله فقط، ولم يفرد الآل مخالفة لمن للروافض عليهم من الله ما يستحقون، ولم يقتصر على الصحب مخالفة لمن للنواصب. أحسن، النواصب ضمن منهم النواصب بقى، النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء، دول في مقابل الشيعة، يعني الشيعة يعظمون آل البيت ويغالون فيهم، النواصب بقى على النقيض من الروافض من الشيعة يناصبون آل البيت العداء. طيب تفضل. في التشهد يعني؟ لا مش عموما، احنا في حاجة ان شاء الله لو ربنا كده مننا عليك ودرست اصول فقه، فعندنا حاجة اسمها العام وعندنا حاجة اسمها الخاص، عندنا حاجة اسمها المطلق وحاجة اسمها المقيد. امتى يحمل المطلق على المقيد وامتى يحمل الخاص على العام؟ ده في الاصول. يعني ايه كلام ده؟ يعني ديت الآية دي عامة. النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما يجي يعلمنا الصلاة هل علمنا في التشهد قال وصحبه؟ اذن توقيفية. فعلماء بيقولوا ان العبادات توقيفية، لا توقيفية يعني بالنص زي ما اجي تعملها ما زودش ولا نقص. اما بقى خارج الصلاة براحتك قول بقى زي ما انت عايز، اما في الصلاة مقيد بطريقة معينة. فضل. لا حديث ضعيف، اولا ضعيف من ناحية النحو ومن ناحية الإسناد، لا تسيدوني في الصلاة حديث ضعيف. مهم. قال رحمه الله فضل حبيب النواصب موجودين في الآن في حاليا موجودين، لا مش الخوارج، الخوارج غير النواصب، الخوارج موجودون فيش كلام، اما نواصب هل ام موجودون لغايه حتى الان وام لا أيضا محل بحث إن شاء الله. جزاك الله خير. قال أما بعد، إذا ده خلاص انتهينا من مقدمة الشيخ رحمه الله إلى قوله وسلم تسليما كثيرا. قال أما بعد، وكلمة أما بعد أخوانا هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. كلمة أما بعد يؤتى بها ليه؟ من الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، سواء بقى في الكلام، في الخطبة، في الدروس، في الكتابة، في التصنيف. ومعناها مهما يكن من شيء. معنى كلمة أما بعد بنأتي بها ليه؟ ننتقل منها من المقدمة إلى الموضوع. طب معناها إيه بقى؟ معناها مهما يكن من شيء. فكذا بقى يخش بقى على الخطبة، يعني أنت مثلا بتخطب الجمعة مثلا، إن الحمد لله إلى آخره، تقول بقى إيه؟ أما بعد، يعني مهما يكن من ذلك فموضوعي كذا. دي معنى أما بعد. ومن الأخطاء الشائعة قول الخطباء ثم أما بعد، ده خطأ. يعني من حيث اللغة من الأخطاء أن تقول إيه ثم أما بعد، لا، أما بعد فقط. طيب قال أما بعد، وما قلنا معناها. ثم قال واختلف في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال. اختلف في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، يعني في خلاف في أول من قال أما بعد، فهم جابوها في نظم. بيقول بقى إيه؟ جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، ده أول شطر. بها عد أقوالا وداود أقرب. عد أقوالا وداود. من داود؟ من داود؟ سيدنا داود النبي عليه السلام. قال عد أقوالا وداود أقرب. بعد واحد داود ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقس، قصة سائل يعني، وسحبان وكعب ويعرب. وكعب ويعرب قصة ابن سعيدة معروفة في الجاهلية بالقاف. ابن سعيدة نعم من شعراء عنده صاحب معلقات، معلقات الثمانية، لا سبعة وثمانية، سبعة طيب. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. وكعب ويعرب. نقف هنا إن شاء الله نصلي العشاء ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الطبقة الرابعة صغار التابعين، لا لم يرى الصحابة. لا لا، ما هو معذرة، ما هو تابعي احنا الصحابة، معذرة خدش بالي، ما هم كلهم رأوا الصحابة. ما هم تابعي رأوا الصحابة، لقى الصحابة. جزاكم خيرا. يا رب يا رب العين يا رب.